كثيرا ما نسمع أن الحاملة ليس عليها طلاق، هل هذا صحيح أم لا؟ هذا كلام عام، كلام باطل. الحامل طلاق مشروع، لا طلاق، إنما ممكن طلاق الحائض، طلاق النفساء، طلاق الانفصال، جمعها في طهر، لا إلا في حلف جمعها وطهرها، هذا هو الذي لا يجوز الطلاق. أما الحامل طلاق محرم، اللي يطلق عمر هم يطلق طاهرا أو حاملا.